قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع، واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاع أتباع كل ناعق يملون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، يعني فلا متمسك له، لا شيء يتمسك به من سنة. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. إذن البدع مصدرها أمران: الأمر الأول الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق ولا يميزون، الأمر الثاني علماء السوء الذين يزينون الباطل للناس ويدعون الناس بالمتشابهات ويتركون المحكمات، هذا والعياذ بالله منهج باطل، وبهذا تنتشر البدعة. إذن انتشار البدعة يكون من عالم السوء ويكون من الهمج الذين يتبعون هذا العالم، بهذا تنتشر الايه؟ تنتشر البدعة، تنتشر البدعة. واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف، وقال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فاستثناهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى في صنفان من العلماء: علماء ضلال، علماء سوء، علماء لا يعتمدون الأثر، فهؤلاء ضلوا بعد بلوغهم، بعدما بلغهم الهدى وجاءتهم البينات، وحينما اختلفوا وضلوا وتفرقوا عصم الله سبحانه وتعالى من ايه؟ من تمسك بالحق ومن كان على الحق، عصم الله تبارك وتعالى علماء يأخذون بالأثر ويدعون الأمة إلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مهما حصل فإنهم يثبتون على طريقة واحدة، ومهما تمكنت الشبهة من الناس فإنهم يستطيعون تمييزها، فهم يعلمون الفتن والشبهة والشبهات ويردون عليها، ولو كان يقوم على إثارة هذه الشبهة الكثر بل والدول. ففي دولة المأمون، وقد تبنى المأمون هذا الفكرة الضالة المنحرف، وقد وضعت المعتزلة منهجها بكل قوة، مع هذا لم يتزعزع أهل السنة والجماعة، فقولة أهل السنة ظاهرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وثباتهم على الحق واضح. ولهذا ماتت دولة الاعتزال، ومات الخليفة المأمون، وبقي قول أحمد حتى تبنته أيضا الدولة يوما ما، وبقي والله الحمد والمنة منصورا وإلى الآن، لأنه الحق، وإنما يستفيد صاحب الحق قوته مما تمسك به من حق، فإن الله تبارك وتعالى تولى نصرة الحق. يبقى أيضا علامة أهل السنة الثبات، علامة أهل البدع التزعزع، فعلامة أهل السنة الثبات مهما كثرت الشبه في الناس وفي دنيا الناس، مهما كثرت الشبه تجي الشبه عندك يحطمها على صخرة السنة بأبسط جواب وأيسر جواب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يغرون من خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا تزال فعل مضارع يدل على الإيه؟ على الاستمرار. لا تزال طائفة، هذه ما يضرها أبدا من خالفها ولا من خذلها، حتى يأتي أمر الله. فهذه بشرى لأهل السنة أن الحق لا يمكن أن يغيب عن دنيا الناس أبدا، وأن منهج أهل السنة والجماعة مهما حاول الناس الصد عنه ومهما حاول الناس التنفير منه فإنه يبقى ظاهرا ولله الحمد والمن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ظاهرين على الحق. ظاهرين يعني إيه؟ يعني عالين مرتفعين بهذا الحق. قال سبحانه: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقدا، أي يعلوه. فالحق عال دائما مهما حاول أهل البدع والخرافة تنصم عالمه، فإنهم لا يمكن أبدا أن يقوموا به بذلك. يبقى لا تزال العصابة دي بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين مش متمسكين، لا ظاهرين، يعني أعلى من التمسك، تمسك وظهور. ولهذا ذكرنا لكم من قبل بأن الظهور بالسيف والسنان قد يتخلف في عصر دون عصر، أما الظهور بالحجة والبيان، أما الظهور بتمسك بالتمسك بالحق، فإن هذا لا تنطمس معالمه أبدا. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب. خد بقى الكلام ده، غذي به نفسك، غذي بهذا الكلام نفسك. هذه الرسالة يا أخوان على اختصارها هي ضوابط الفهم، هي ضوابط التوجه، هي ضوابط المنهج. واعلم رحمك الله تعالى أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. إحنا ما نعرفش البربهاري إلا رسالة واحدة، اللي هي الرسالة دي، شرح السنة. لكن عندنا في تعداد العلماء ولا لا؟ العلماء والأئمة، أئمة السنة، ومع أن هذه الورقات هي التي تركها لنا البربهاري رحمه الله تعالى رحمة الله. فليس العالم من كثر وجمع كثيرا من المسائل والكتب دون تحقيق لمنهج أهل السنة والجماعة، وإنما العالم من فقه ما كان عليه رسول الله وضبط منهجه ولو قلت مسائله. فهل أعظم من هذه المسائل ضبط المنهج؟ ولهذا دائما يا إخوان إحنا ننصح أنفسنا ونتناصح في هذا الباب وتلك المسألة، دائما نتناصح، مسألة المنهج أهم مسألة. أما بقى مسألة فقه طلاق، فقه مواريث، فقه كذا، هذا يؤتي له سبحانه وتعالى فيه من شاء، يعني من الناس من فضله وسعة جوده. لكن قد تكون عالما بحرا في هذه المسائل ولكنك ساقط في مسائل المنهج، فلا يعتبر بك ولا وزن لك. والله لو صنفت، لو كتبت، لو ألفت في جميع العلوم ولكنك سقطت في هذا، يا أخي الفاضل، يا أخي استسمحك بس الإنصات لو سمحت. فإذا ليس العالم من كثر روايته، من كثر كلامه، كثر كلامه، من كثر تصنيفه، من كثر كتبه، وإنما العالم من اتقى الله سبحانه وتعالى وصار على المنهج الرشيد وعلى المنهج السديد. هذا هو العالم الذي ينبغي أن نلتفت حوله. فلا ينتفع الإنسان بالعلم إلا إذا كان على منهج رسول الله وعلى طريقة رسول الله. ولهذا قال: وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثيرا العلم والكتب. يبقى الفقرة دي حط على خط، ها، واحفظها جيدا، أن العلم ليس بكثرة الروايات والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. طب نكتفي بالقدر دهوت، ونقف عند فقرة: واعلم رحمة الله أن من قال في دين الله